السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذا مجلس من مجالس مدارسة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، ونسأل الله أن يوفيه أجره بغير حساب، هو وابنه وبنته وصبته، ونسأله أن يربط على قلبه وعلى قلب كل مبتلى من المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: هل يقال مسجد بني فلان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إذا قال البخاري هل، وذكر شيئا، فهذا مصير من البخاري إلى أنه لم يبت في المسألة بشيء قطعي، فيورد احتمالية الوجهين. فإذا قال هل يقال مسجد بني فلان، وتسمى المساجد بأسماء الأشخاص، فالبخاري أورد الترجمة معلقة لاحتمالية الوجهين عنده لقوة الأدلة للطرفين، لقول من يقول يجوز ذلك ولقول من يقول لا يجوز ذلك. فهذا يسميه العلماء علق البخاري الترجمة، أي لم يبت فيها بقرار برأي. لكن إن قال البخاري باب قول مسجد كذا كذا قطع، أو باب جواز قول مسجد فلان وفلان قطع بالحكم، فننظر الأدلة التي يسوقها البخاري، فمن خلالها قد نفهم ما يجنح إليه البخاري. فضل. جزاك الله فضلا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الدمشقي. قال: أخبرنا مالك. ومالك ابن أنس إمام دار الهجرة. عن نافع. وهو نافع ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. نافع مولى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء. الحفياء ولا الحفياء عندك مشكلة ولا؟ جعل الحاء مفتوحة والفاء ساكنة. ماشي. وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر، وفي رواية تضمر بالتجديد، من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. نعم، هذا الحديث ستراه قد يكرر في أكثر من باب، لكن الذي يعنينا الآن طبعا في خيل ضمن من الفائدة عن الحديث جواز تضمير الخيول، وتضميرها له صور، وتدريبها على القتال وعلى المسابقات. فمن صور التضمير تحبس في مكان وتطعر أو تولف علفا مخصوصا، والمكان حار حتى تسيل الدهون التي فيها وتتقوى على الجرد. ومن صور التدمير أنهم كل يوم يدربونها، مثلا تمشي 2-3 كيلو كتدريب مسابقات الرياضة، عن الذين يلعبون في المباريات يدربوا تدريبات في الخيول، كذلك الخيول التي تدرب للحروب والمسابقات تدرب على أشياء وتعلف علفا معينا حتى ينزل منها الدهن الذي فيها وتتقوى. طبعا هذا الكلام على التضمير ليس هو محل حديثنا الآن في البخاري، إنما البخاري استنبط من قوله سابق بين الخير التي لم تدمر من الحفية إلى ثنية، من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. فالشاهد من قوله أن ابن عمر ذكر أن هناك مسجد اسمه مسجد بني زريق، فمن هنا هذا دليل قد يستدل به على جواز إطلاق مسجد على اسم الشخص. في حديث آخر في الباب يا شيخ؟ لا، هنا في الباب حديث واحد شيخ. حديث واحد أتى بحديث واحد، لكن طبعا عند تقرير أي مسألة أو أي حكم لابد أن نجمع كل الوارد فيه. فقد يعترض معترض ويقول إن الله قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، فلا نسمي المسجد بأسماء الأشخاص حتى لا يظهر فيهم الرياء والعجب بأنهم أصحاب مسجد كبير مثلا. والمجوز يقول إن الرسول قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا، مسجدي هذا، تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فقوله صلاة في مسجدي، وكلنا نقول مسجد رسول الله، ليس فيها شرك، رسول بشر لكن ليس فيها شرك، إنما مجرد التسمية سائغة لهذا التوصيف. فالبخاري ما أتى إلا بهذا الحديث، لكن أو فتح الباب أو لكي تنظر هل هناك إمكانية حجة للمانع، حجة المانع وأن المساجد لله. فليعلم من الأمر في مثل هذا الباب فيه ساعة كان على الافتخار والتباهي، فاسم المتباهي أمام على نفسي أمام الله سبحانه وتعالى. لكن أحيانا يا إخوة، لما أخذ أخ محمد، أحيانا شخص لقلة فقهه يحرم أهل بلده خيرا. فأتاني إخوة من بلدة كبيرة من البلاد يختصمون مع شخص من دول الخليج جاء يبني مسجدا له، والشخص أصر أن يكتب على المسجد، قال هذا المسجد لأمي، أنا أوقفته من خالص مالي لأمي، من ألفه ليائه سأقوم بكل احتياجاتي سواء بني الآن أو ما بعد البناء من إمامة وفرش وكهرباء، ولكن شرطي أن المسجد يكون لأمي لأن هذه وصية إخواني وأخواتي لي وهم رغبتهم في ذلك. أبى الإخوة لقلة فقيم، أبى الإخوة ذلك، فانتقل بالمسجد إلى بلدة شبابها فقهاء. قال يا عم اكتب باسم أمك في مسجد بني زريق، كان هذا الحديث هو مستندنا. فحان لخفاء الدليل عن شخص يظن أن الأمر على خلاف ما يتوقع. بارك الله فيكم. وفيك فبارك الله شيخ. شوف أخونا محمد عيد بعد ما حضرتك قالوا في المسجد هذا يفادوا فعل الشذوذ. هو مسجد النبي مش مشكلة، إذا حتى مسجدي هذا، لفظة مسجدي هذا، صلاة في المسجد النبوي، صلاة في مسجد رسول الله، كل الغرض الغرض مؤدى يعني. صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال باب القسمة وتعليق القلم في المسجد. تفضل. قسمة الأكل يعني الأفضل. نعم. هل يجوز أن نقسم الأكل فيما بيننا؟ أنت أحيانا وأنت تأكل تضع طبق عليه لحم، ففي واحد من الإخوة الجلوس أكول وطماع، ليس له دخل بالرز ولا بالخبز ولا بهذا الكلام، جالس ينتقل قطعة اللحم من أمام الجميع ولا يستحي يكسر ويكسر ويبلع ويرمي في البطن وغيره، وآخر جالس مستحي يعني كل الأعين تنظر إلى هذا السفاح ومش فاحد جريء أنه يكلمه بهذا الكلام وهو لا يبالي بهم، لا يبقي ولا يظهر كما يقولون شايب الرز للناس وهو جالس يأكل لحم. طبعا إن كان اللحم كثير يختلف، أما إذا كان قليل ففي حال القلة يعني هل يجوز أن أضع كما يقول بسمي المناب منابات ماشي احتز لكل شخص قطعة، أو الأفضل اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه؟ أولا حديث اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه ضعيف، خلاص يبقى النظر في حديث طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة ثابت صحيح، وزيادة شاذة وطعام الأربعة يكفي الثمانية فيها شذوذ. لكن المعنى، لكن عندنا أيضا قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، مجتمعين أو متفرقين. وعندنا هنا إذا كان معرفش البخاري يأتي بي هنا أقول لي أن النبي احتز لكل صحابي قطعة من الشاه، احتز لكل صحابي قطعة، فحيث وجد سامح الطماع جعلنا لكل واحد. سيورد حديث مال البحرين هنا. نعم مال البحرين. حديث طعام الواحد يكفي الاثنين ما بينفيش انك تقسم، يعني ما هوش دليل على عدم القسم. لا ما في دليل على عدم القسم، بس يعني في حال القلة ممكن. ها؟ حديث المقدار قسم اللبنة. تفضل يا شيخ. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطيني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فحسى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. يتبعه ولا يتبعه؟ قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم عليه الصلاة والسلام. جواز القسم ماشي. والثاني أصرح، ذبح النبي شاة فاحتز لكل صحابي قطعة من هذه الشاة ماشي. في حديث آخر؟ لا في الباب لا يوجد، لكن الترجمة شيخنا القسمة تعليق القنوة في المسجد نكمل بس كده نغطي ما ورد في الباب. هذا يعني البخاري طبعا كفقه كتابه فقهي حديثي، لكن فقهه فيه مشكلة، يعني إذا أردت أن تستفيد من الفقه في البخاري دون الشرح، الشرح ليس البخاري، فستجد مشكلة المشكلة أن البخاري لا يستقصي في إيراد الأدلة، فلا يرد إلا الذي كان على شرطه، فقد يكون حديث ليس على شرطه وهو صحيح. ثانيا، البخاري لا يكاد يهتم بالاستدلال بآيات الكتاب العزيز، فلذا المسألة الفقهية لا تؤخذ بكاملها، إنما قد يشار إلى أن هذا اختيار البخاري. لكن عندنا مثلا في الباب: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ففيه التقسيم ما بين القبائل، فانبسست وانفجرت في الآية الأخرى منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، فالأصباط من بني إسرائيل 12، ضرب الحجر تفجرت 12 عينا، كل قوم لهم عين يشربون منها. نبيهم أن وفي قصة ثمود: نبيهم من الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فتقسيم الماء وارد، تقسيم الماء وارد، تقسيم الطعام يحتز لكل شخص حزة، تقسيم الغنائم، تقسيم الغنائم بنص الكتاب العزيز وبفعل الرسول عليه الصلاة والسلام: علموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسة ولذي القربى واليتامى والمساكين، فالتقسيم لا إشكال فيه كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. مفهوم متداولا. نعم، تفضل يا علي أقناوي. في إخوة طماعين، يعني أنت عارفهم، ها؟ في كده وفي عفة، يعني في عفيف، يعني يظن أنه سيظلم غيره إذا أكل لقمته الخاصة به هو نفسه. شيخنا في مطروح، حاضر مطروح عشان لي ناس هناك عندي، فبيأكلوا كصاري كده طبق كبير، ما شفتش التقسيم خالص هناك في عرب مطروح. يعني أنا ماله مال مطروح، أنت لازمتهم في شيء فردوه إلى محافظة مطروح، لا مطروح ولا مسروح ولا نرد الشيء إلى الكتاب وإلى السنة. إذا كان محافظة مطروح بيأكلوا بأيديهم مثلا، هل ألزم بأكل بيد؟ محافظات أخرى لا يجتمعون أبدا، محافظات أخرى لا يجتمعون أبدا، وربنا قال: أحسن من كلام مطروح، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. طاش سهمك يا علي، طاش سهمك يا علي، غفر الله لك. طيب، جزاك الله خير يا شيخ عمرو، بارك الله فيك. وأني طارح على الإخوة مسألة تكثر الأسئلة عنها، فنحب أن نطرحها للبحث، لا أريد آراءكم الآن، لا أريد آراءكم الآن، إنها ذات أهمية، وهي مسألة من مسائل الديات الشرعية. في قائد أتوبيس يقود الأتوبيس، الأتوبيس كما يقولون يعني طيب وماشي على السرعة القانونية التي حدها له المرور، فانفجرت عجلة من الخلف، فمات اثنان وجرح 10 جروح كبيرة، وجرح آخرون جروحا خفيفة. السؤال المطلوب للبحث: هل هذا السائق يضمن؟ وما الدليل؟ مفهوم الكلام؟ هل هذا السائق يضمن يدفع ديات كل هؤلاء؟ وما الدليل على ما يقال؟ طبعا في بعض الدول من دول الخليج تلزمه، وبعض الدول تفصل، وبعض الدول لا تلزم من الأصل، تقول قدر. فنحن نريد، يعني في دول يقول لك هو ضامن، ودول تفصل تقول مثلا ينظر إلى هل هو مسرع أكثر من اللازم، صار مشى بسرعة جنونية يكون تسبب فرق المتسبب والمباشر للفعل. ففي فريق يقول نفصل، هل هو سير على السرعة القانونية؟ هل هو سير في المسار المخصص له؟ يعني مثلا عندهم مثلا تريلات تمشي في اليمين، هل هو مشى في الشمال؟ هل تجاوز وسبب الوفاة؟ اتكلم على الركاب معه هم، لا يتكلم على الذي يصيب الآخرين. الذي يصيب الآخرين حكمه مشكلة ثانية. فمنهم من يفصل ويقول هل السيارة كانت محكمة، يعني الفرامل الجوامح مضبوطة، أو أن الجوامح كان فيها خلل وهو مهمل، وهو مهمل. هل العجل كان مستهلك، اللي هو الإطار كان مستهلك وهو لا يبالي، أو كان حديثا وجيدا؟ هل هو متفقد لأحوال الزيوت التي فيه؟ فمنهم من يفصل ومنهم من يجمل، والمجملون يكونون في البابين، فريق قضاء وقدر، وفريق يقول يتحمل بلا تفصيل. فأنا طبعا السيارات مسائل نازلة، لم تكن على عهد الرسول سيارات، فبدأنا نتجه إلى الأقيسة، وما زال البحث جاريا. لو أنك تركب فرسا وأردفت شخصا خلفك، الفرس آلة مثل السيارة، فالفرس عطس عطسة أو تعثر في الطريق فسقطتما، فهو مات وأنت حييت، هل أنت تضمن الدية الذي أركبته معك أو لا تضمنها؟ واضح المسألة؟ تضمنها؟ واضح المسألة لكن تبحث. أي لكن طبعا في تفصيل، هل أنا جريت بالفرس جريا شديدا وعيرا، جريا شديدا بما أحدث الاختلال، أو أنا ماشي عادي في سرعة الفرس المعتادة التي يمشي بها سائر الفرسان، فتعثر الفرس فسقط وسقطت، لكن كان عنده مرض قلب، هو مثلا مات في المرض. مفهوم الكلام يا جماعة؟ مفهوم. فنحن نريد بحث المسألة، لأنه تأتينا كل يوم مسائل في هذا الباب، ولا نريد أخذ الفتوى من دولة واحدة، يعني لا نريد أخذ الفتوى من مصر فقط، أو من السعودية فقط، أو من المغرب فقط. نجمع الأقوال في المسألة بما ينير لنا الطريق والفتوى في هذا الباب. الكلام يعني كان من الطريف أن في بعض الدول مرة كنت متواجد فيها، فجاء قوم من بلدة شاد يطرحون قضية على قاضي من قضاء من إخواننا، يقولون نحن كنا على سفر من السودان إلى تشاد، ففي الطريق رأينا نسرا ضخما يصارع حية ضخمة، كل واحد يحاول يعني الحية تلتف حوله وهو يريد أن يضع مخالبه فيها، وطريقة النسر يضع المخالب ويرتفع بأي صيد، حتى الطفل يمسك طفل أحيانا صغير ويرتفع به إلى أعلى مثلا 200-300 ويتركه، ينزل مهشما ميتا، ينزل يأكل فيه براحته. فالحية تتصارع مع النسر، غلب النسر الحية وارتفع به، فلما صعد بها خلاص رماها حتى تنزل وينزل يأكل منها. نزلت الحية على السيارة الجيب، صندوق السيارة الجيب التي تقودهم، كان في ناس في الصندوق وناس في الكابينة، فقتلت اثنين، فجعلوا الاثنين يطلبون من السائق الدية. قال أنا من يا جماعة؟ بلاء من السماء من عند الله سبحانه وتعالى، بلاء ها؟ الذي جاءت فوقهم، يعني طبعا من الطرائف نقول ما نزلتوش تفصلوا بينهم يعني وتسلكوا، لا مش فالمهم أنا جالس يعني أشوف ماذا سيقول القاضي. فالقاضي قال يعني كان ذكي الله يحفظه، هل سلك السائق الطريق المعتاد التي يسلكها سائر السائقين، أم سلك بهم طريقا في الغابات مهجور لا يسلك؟ إذا كان سلك الطريق الذي يسلكه كل الناس لا يضمن شيء، إذا كان سار في طريق كله أفاعي وكله صراعات في هذه الطريقة لازم نحمله شيء من الخطأ، وإن لم يتحمل الدية كاملة لكنه يتحمل شيء من الخطأ. فشاهدي في هذه المسألة طبعا لن نجد السيارات باص فيها الآن موجودة على عهد الرسول، وخاصة ممكن أتوبيس يحصل فيه هذا الكلام، أتوبيس ماشي ويقدر الله سيارة تضرب، عجلة تضرب، يحصل انقلاب للأتوبيس، من يموت عدد، هل يلزم بدية كل هؤلاء؟ طبعا في دية القتل الخطأ هو العاقلة، لكن العاقلة بتعترض تقول أنا ما هذا ما هو قتل عمد، ما عفوا ما هو قتل خطأ، ما قتلت خطأ ولا باشرت قتل، لأن هذا يترتب على مثلا أنا مسافر القاهرة أقود سيارتي وأنت تريد السفر، قلت لك تفضل معي سأحملك لوجه الله، جاء قدر الله علي وأصبتك وأصيبت أنا وأنت، إذا كنت سأعرف أنني سأتحمل الدية لما أسيبك بقى في حالك أنت وليس لي في اللي ليس لي في هذا المعروف الذي قد يجلب لي نكدا دورا. فالمسألة المطلوبة للبحث هي هذه المسألة، هل القائد طبعا مش تجد قائد سيارة، لكن تجد مثلا قائد ماذا، قائد ناقة، افترض ان انجاش يحدو بالناقة يغني للناقة، الناقة عليها نساء، فالناقة بدأت تسرع شوية من أجل ماذا؟ الحدو، فأوقعت امرأة ماتت المرأة، هل الحادي يتحمل؟ أو نقول الحدو هذا إذا كان خفيفا يعني حاجات خفيفة يتحمل ولا شيء، إذا كان حدا بالإبل الآن تسرع إسراعا زائدا سيتحمل نسبة من الخطأ. مفهوم يا جماعة القول المطلوب؟ فهم يا سامح المطلوب؟ ما المطلوب؟ ما نعرف هل هو متفرق أو غير متفرق، يعني هو يعني يتحمل الدية أو غير، يعني افترض أن الشخص القائد غير مفرط، يعني هو ماشي في سيارته التي يركبها كل يوم، الأتوبيس اللي يقود به الناس من المحلة للمنصورة مثلا كل يوم ماشي على وتيرة واحدة، يعني على نمط واحد، العجل ما هو قديم، العجل وسط لا هو جديد ولا هو قديم، فرمل منضبطة، لكن قدر الله مثلا لاجة حد في الطريق ما رآها أو مسمار كبير في الطريق ضرب السيارة فانفجرت العجلة اختل التوازن مات الذي معه. أنا أقول يعني نحتاج إلى بحث سائق مع الأولين، أنت لن تجد سيارة مع الأولين، ما كانت السيارات موجودة عندهم، لكن ستجد قيسة راكب جمل هودج ومعك ناس على الجمل، ماشي رويدا رويدا انقلب بكم الجمل، هل أنت تتحمل يا قائد الجمل أو لا تتحمل؟ هل أنت تتحمل يا سائس الفرس أو لا تتحمل؟ مسألة طبعا هنا في مصر الأمر فيه ساعة عندهم، يقول لك مثلا هل أنت متهم بقتل، في تتهم أحد أنه تعمد قتلك، لا هل أنت تعمد، لكن في النهاية يقول لك حادث سير لا مش قتل خطأ، يقول لك حادث سير في الأماكن شيخنا اللي فيها رعي إبل في مصر، لأنه هو يقول لك أنا ما قتلت، أنا قتلت أنا أصلا، هو يقول أن نفسي مثلا حصل لي من البلاء مثل ما حصل له، لكن هو كان ضعيفا فمات ولم يتحمل مثلا. في الأماكن اللي فيها رأي نتكلم على مسألة يا إخوة كتقييد عام، نريد لا تقييدا عاما، لأن حوادث السيارات يومية. فضلت الشيخ، العجل حتى لو كان جديد في عيب فني صناعة في العجل نفسه، ده عيب فني صناعة. ممكن يكون في عيب فني صناعة، المهندس الفني اللي راح عمل المعاينة وكانت يكون الكاوتش جديد نوفي، عيب صناعة. قد يكون الكاوتش جديد وعيب صناعة. وعيب صناعة، فهذا الأمر المسلوب للمهندس الفني. ممكن يفاجأ الشيخ. قد يكون هناك عيب فني في الصناعة. عيب صناعة. أخونا الدكتور شريف طبيب العيون يقول كان دراجة من الإسكندرية إلى القاهرة وشاري سيارة لسه عجلها في لم يفك ولا مرة، ضرب العجل عيب صناعة. هذا يقدر العجل لم يفك ولا مرة، عجل استرار السيارة أخطر من العجل اللي بتركبه. طب ويعمل إيه يعني؟ بيكون العجل ده مركون في السيارة بعد التصنيع فترة ما مشاهد. هو يعني ممكن يكون في عيب صناعي وارد. كل حاجة شاهد يا إخوة يا طلبة العلم، عيب فني نريد بحثا ليس من دولة بعينها فقط، لا على مستوى العالم. يعني لا ممكن مفتي في دولة مثلا له اتجاه، يعني مفتي في مصر له اتجاه، يعني أنا أقصد تقييد من الأقوال الأولية. وفي أخطاء آخرين ممكن تقطع عليه سيارة طريق أو جمل في الأماكن اللي فيها رعاية. لا دي شيء ثاني، شيء ثاني أيضا إنك أصدت ناس يعني. العيب الفني ده نصف معروف عالمي. ما بيحصل في الطيارات يا شيخ، لو بيحصل في المراكب برضو بيحصل. العيب الفني عيب صناعة فنيين حتى لو جديد لسه أول مرة. هو صنع البشر يا شيخ، هذا صنع البشر. أما خلاص العيب الفني اللي هنتكلم فيه وارد يعني، لكن كلامنا على الآن على الأصل اللي هو سائق، فطبعا في قضاب ولازم التفصيل. إذا كان ماشي بسرعة جنونية سيتحمل نسبة من الخطأ، بل قد يتحمل الخطأ كله. لكن هب أنني مثلا سائق قطار، أنا ماشي في حالي، أنا ماشي في حالي ما على سرعة مضبوط، واحد مرة منه قتل، أو جئت عند المحطة ووقفت، أو طيارة عند نزولي بالطائرة في طيارين مهرة، يعني في طيارون يقول لك حتى تثبت مهارته يضع كوب مليء باللبن أو الشاي ولا يقلب حسن يدل أنه ينزل بهدوء. في طيارون أنت نازل يصيبك بالصمم، يصيبك بالهزة الحمل، ممكن تجهض في كده. المسألة مطروحة للبحث، وإليت تكون هناك لجان من لها أبحاث محكمة في هذه المسائل من أكثر من دولة. بارك الله فيك. يعني مسألة العمليات الخطيرة المسائل النازلة، كل هذه المسائل أصبحت لها محاكم خاصة. يعني الأطباء المصريون كانوا مثلا يذهبوا لدولة من دول الخليج على سبيل المثال، طبيب مصري جراح يجري عملية لواحد، يقدر الله أن الواحد ده يموت أو يصاب بشيء جلل، فيأتي أهل الرجل يقول نريد الدية. دية كم يا جماعة؟ نجيب مثلا الدية قدرها، الدية بتقدر في مصر بمقادير وفي الثانية بمقادير، مبالغ طائلة يعني. كيف آتي بالدية؟ كل مرتباتي في طلة حياتي راحت مني. فأصبحوا شكلوا لجان اسمها لجان طبية تنظر في سلامة الدعوة، هل الطبيب مهمل أثناء العمل؟ يعني مثلا ممكن طبيب أجرى عملية وترك الفوطة في بطن المريض وخيط عليها، وترك مقصا في الداخل وخيط عليه، يعتبر إهمال، يختلف عن غير المهمل. وهل الطبيب يعني أجرى الفحوصات اللازمة أم لم يزيها من قبل؟ يعني امرأة رجل الله يرحمه رحمة واسعة، كان رجل من الأثرياء تعب بعض التعب ذهبوا يعملون له أشعة بالألوان ولا مش عارف أشعة. المفروض يعملوا بعض الإجراءات قبل على الكلى ما عملوها فمات في الحال. فأصبحوا يشكلوا اللجان طبية لمثل هذا. فهذا السؤال المطروح قائد يقود، فأثناء القيادة يعني الشيخ عمر الله يعافيه أركب شخصا معه في السيارة، قدر الله سبحانه وتعالى أن العجلة ضربت فالذي في السيارة مات وهو جرح وحمل الوجه الله. واضح السؤال يا جماعة؟ الله يبارك فيكم. نرجو من يصل إلى أي فائدة من ناحية الاستدلالات في هذا الصدد يفيدنا بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونذكركم بصيام غد الخميس إن شاء الله تعالى. وأحسن الله لشيخنا على ما قدم، ونسأل الله أن يبارك في عمره وماله وأهله وأن يحفظه بحفظه وجميع علماء المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.